حصريا على موقع djkimo.com. هما في الصديق يبقى اللي بره ما مش فاكر حريقة البركان عليك تلقى دعانة علشان أنا أعرف أعيش مرتاح. لقيت النفس أنا والوطيانة كانوا هم أقوى سلاح. هعالج إيه كده هم وشق ولا دموع وفراح؟ كنت بعيش وسطكو وبحبكو دلوقتي في استشلاع. علي سحبت أنا نفسي وبقت مخنوق بحس بجد ان انا قلبي قايد نار. مرار ورا ضغوط انا امتى بس افوق ومش قادر اكمل اخر المشوار. بحري والموج غريب وما في الصديق يبقى اللي بره ما. انا تايه في الطريق معرفش شيء مش فاكر العنوان. مركب وما في الشراء وانا جوا قاع والموت انا اتشتت. الصداع منه انا استغفر. باخد ادوية بتعالج من الاحزان ونفسيا بقت واحد مريض تعبان. كفاية دنيا بالراحة انا انسان فقدت شعوري مش حاسس باي امان. احساس الوحدة مر لقى القمر انك يكون لك فائد في يوم الامان تفقد الاحساس. مع انك منه بتحبه لكن انت مش محبوب. لو شيطان زيهم على نجمهم مش هيحترموه. اللي ما تحبش زي ما انا يا ناس حبيت. يا ريت كرهت من قلبي يا ريتني قسيت. انا اتغيرت دلوقتي ما انا استكفيت. كرهت الدنيا وحياتي كرهت البيت. خلاص ما بحبكيش رافض اعيش في علاقة ازياني. انتي ما تمتيش فما تزعليش مش هبقالي كتاب. مسحت انا الشتات وما فيش حالات حبي ولا ارتباط. كرهت انا البنات والارتباط قبلي انا احباط. انا بلغت شاتك من على الواتساب ومش فرقة من السايب من المتساب. مفيش بينا كلام ولا فيما بينا حتى. انا مش عايزك انتي حتى لو صحاب.